سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واسع على عبادك المقلين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة غافر من السور المكية، وفيها 85 آية، 85 آية. وبالمناسبة السور المكية في القرآن 85 سورة، السورة المكية 85 سورة، والباقي 29 سور مدنية. سورة غافر يعني سبحان الله العظيم وبحمده، لو أخذنا العنوان عنوان النافذة، نافذة اليوم التي منها نطل على سورة غافر، ومن خلال سورة غافر نطل على القرآن، ومن خلال القرآن نطل على الإسلام. دايما نجلس بتاع الفجر نافذة على القرآن من خلال السورة التي نقرأها أو الآيات التي نقرأها، وأنت لما تنظر إلى القرآن كأنك تنظر إلى الإسلام في تعاليمه وفي أخلاقه وفي مبادئه وفي قيمه وفي مراد الله من خلقه. لو أخذنا العنوان فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوله ومن خلاله لكل من يتبنى دعوة الخير وفكرة الحق، كل من يتبنى دعوة الخير وفكرة الحق مطالب أن يدعو الله مخلصا له الدين، مع ملاحظة التثبت والعزم والقوة ولو كره الكافرون. فادعوا الله يعني اعبدوا الله، واعبدوا الله بالدعوة اللي هي تعليم الناس الحق والخير، واعبدوا الله بالعمل يعني ادعوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين. أنت تدعو الله تعبده، ولن تعبده إلا بعلم، ولن تعبده إلا بعمل، فالعبادة علم وعمل، فأنت مطالب بهذا، والنبي مخاطب عليه الصلاة والسلام بهذا. ومن خلال أجواء هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين تستشعر أن الدعوة يشوبها ما يعرض صاحبها للتردد أو التذبذب، فيحتاج إلى الإخلاص في دعوته، الإخلاص في دينه أثناء دعوته. فادعوا الله مخلصين له الدين أي بتوحيده توحيدا كاملا، بالإخلاص في طلب الأجر منه وحده سبحانه وتعالى، والإخلاص بطلب الأجر دون طلب أي شيء معه. نصلى على رسول الله. فادعوا الله، تحركوا في نشر دين الله عبادة علما وعملا، مخلصين له الدين، لا تتأثر بما يشوش عليك في دعوتك، وفي نفس الوقت لا تبتغي إلا الأجر والثواب من الله. هو ده معنى الإخلاص. الإخلاص معناها التحرك بعزم وقوة فيما تدعو إليه، ومعناها أنك لا تنتظر أجرا إلا من الله، لأن الذي يتأثر بتشويش المشوشين أو ينتظر أجر في الدنيا أو مدح أو ثناء أو منصب أو جاه أو مكانة أو مركز أو أو أو يبقى مش مخلص. فالدعوة عشان تنجح تحتاج إلى هذين الأمرين، مخلصين له الدين بمعنى أن تكون دعوتك خالصة خالصة لله، لا تبتغي أجرا من أحد ولا تبتغي ثناء ولا تبتغي مردودا سوى أنك تدعو الله من أجل هذه الدعوة، من أجل أن ينتشر دين الله، من أجل أن ينتصر دين الله. ولا يشوش عليك مشوش، ولا مشوش من الخلق ولا مشوش من النية. اللهم صل على محمد. مخلص، لأن النية ممكن يحصل فيها تشويش، تبقى عاوز أجر، عاوز منصب، عاوز جاه، عاوز مركز، عاوز صيت، عاوز سمعة، عاوز عزوة، عاوز عدد، عاوز كثر، عاوز، ده تشويش يشوش على النية. ممكن تشويش من الخلق عشان يمنعوك من التحرك، فتحتاج أنت إلى دفعة وعزيمة وقوة، هي الآدي معناها كده، تحرك بعزم وقوة، لأن السورة صدرت بمجموعة من الآيات بتقول أن الذي يتعرف على الله سيرزق العزيمة والإخلاص. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الصفات دي تعرفك بالله، ولو عرفت الحاجات دي هتتحرك بكل العزم والقوة معتمدا عليه، لا تتأثر بتشويش المشوشين. اللي قالت الآية بعديها سبحان الله العظيم وبحمده ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ومجادلة الكفار ومجادلة أهل الباطل تشوش على أهل الحق. خلي بالك وانت ماشي في طريق الحق لازم يحصل تشويش ويحصل تعويق وتحصل تعطيل. فأنت لو عرفت الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، لو عرفت هذه الأشياء فتحرك بثقة وقوة وعزيمة وإرادة، وفي نفس الوقت تحب الله فتؤمن به فتدعو إليه وتعبده، أو تعبده ثم تدعو إليه. وعشان كده بنقول يا إخوان يا شباب بذات الشباب، حاول تحفظ القرآن، حاول تكرر القرآن، حاول تردد القرآن، لأن اللي يستجمل هذه الآيات لم يكن مستحضرها في ذهنه سيرزق جرعة من العلم والعمل واليقين والصدق والإخلاص والحب لله ما لا يرزقه من لا يحفظ. إنما المدارسة بتعين، تسلط أضواء، يعني إحنا نسلط أضواء أنت هتستشعرها وأنت قاعد كده، وتحب القرآن وتحب الذي أنزل هذا القرآن. تنزيل الكتاب من الله العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب مهما كان من تشويش ومهما كان من جحود ومهما كان من كفر. العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب وقابل التوب ممن ينيب إليه. وما يتذكر إلا من ينيب، الكلمة اللي قبل الآية بتاعتنا العنوان. وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين. فالذي يرجع إلى الله يجد الله يمحو ذنوبه ويرفع درجاته ويضاعف حسناته ويبدلها حسنات لأنه وقابل التوب. ولذلك أنت لما تلاقي في ترتيب الآيات تلاقي غافر الذنب وقابل التوب. غافر بدأت بداية كلام وبعدين عليها واو وبعدها وقابل التوب، ما جابش واو الثاني، قال إيه؟ قال إيه؟ شديد العقاب، ما فيش واو. ده أنا عايز أنبه ليه؟ شديد العقاب ذي الطول من غير واو برضه. شديد العقاب بالطول إليه المصير، ما فيهاش واوات. إنما يغافر الذنب وقابل التوب فيها واو، قال لك لأن فيها مرتبط الذي يمحو السيئات يبدلها حسنات إذا قبل التوب، وإذا من كرمه. وإذا كان كريم فأقبل على الله أيها العاقل، أقبل على الله، وأقبل على الله مخلص، وأقبل على الله محتمل، احتمل واصبر وجاهد. ولذلك فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره، ولو كره الكافرون. قال لك لأن كراهية الكفار للإسلام وكراهية أهل الباطل للحق يجعلهم يقاومونه فيتعبونك أنت، فيتعبوك. اصبر، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو إيه؟ ولو كره الكافرون. لأن حتى ولو كان فيه كفار ومعاندين ومعاندون وأهل باطل وهم أدول، مش هيقعد ساكتين، مش هيقعد ساكتين، لازم هيقاومه، ولازم هيشوش، ولازم هيجادل بالباطل. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. والجدل معناه إيه؟ معناها مناقشة من أجل المعاندة والمعارضة وصرف الناس عما يسمعون. مش بيناقش عشان يفهم، ما انت ممكن تجادل عشان تتناقش عشان تفهم، او تجادل واحد بالآيات عشان تفهمه. ده قصد سليم ونية صادقة، وده عمل إيجابي مطلوب. انما اللي مش مطلوب، اللي مش مطلوب الجدل بالباطل. الجدل بالباطل كلام يتقال ويشوش وشائعات تروج من أجل أن يصرف الناس عن الحق، وده سلاح أهل الباطل في كل زمان. يجادل بالباطل بمعنى يشوش على الحق عشان يخلي الناس ما تسمعوش، ما تتبعوش، ما تقتنعش به، تبعد عنه عنادا وجحادا وكفرا. ولذلك والعياذ بالله ربنا توعدهم سبحان الله العظيم بحمده، وقال للنبي ويقول لكل مسلم ولكل عاقل ولكل من يسمع القرآن: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. مهما جادلوا ومهما عاندوا ومهما حاربوا الحق، هم ضعفاء حقراء أمام قوة الله وقدرة الله وسلطان الله ومراد الله بأن يظهر دينه، يعني يخلي الدين ينتصر. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، لينصره على الدين كله. وإذا كان ربنا خلاص قرر هذا، يبقى لا معاند ولا معارض يؤثر. فلا يغررك تقلبهم في البلاد إن ظهرت لك منهم قوة أو سلطان أو حركة أو رواج أو نجاح في هذه الدنيا، ما يغرك إلا بوار، لأن سلطان الله أقوى، ولأن قدرة الله أقدر، ولأن مصيرهم إلى النار. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قبلها كمان: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. سبحان الله، شوف القرآن يلف المعاني لفا جميلا يحتاج إلى أعمال العقل. بمعنى في يوم القيامة: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالم من شفيع ولا حميم يطاع. يقول: فهل إلى خروج من سبيل؟ يأس، منتهى اليأس ومنتهى البأس ومنتهى الندم ومنتهى الحسرة ومنتهى الضياع. لا حميم ولا شفيع يطاع آنذاك، فهم في حسرة وفي كمد. فلذلك يكرهون أنفسهم، يكرهون أنفسهم، سواء يكرهون أنفسهم بمعنى النفس الأمارة بالسوء التي جعلتهم في الدنيا يضلون وينحرفون ويزيغون عن الحق. النفس الأمارة بالسوء هيكرهوها، هيكره نفسه لأنها أمرته بالسوء وقالت له: المال، الجاه، العزوة، السلطان، القوة، الكثرة، العدد، الغلبة، واتبعها فضل. لما يدخل جهنم حسرة وندم وتجرع وكأس، والعياذ بالله، كأس المر كله، دخلهم يكرهوا أنفسهم، يكرهوا أنفسهم بمعنى يكرهوا النفس الأمارة بالسوء التي حرضتهم على هذا السوء. ويكرهوا أنفسهم يعني كل واحد يكره ذاته، يكره ذاته، لأن في حال بؤس عذاب نار جحيم وحدة وحشة ضياع والعياذ بالله هلاك دمار معقق، أو يمقتون المقت أشد البغض أشد الكراهية، يمقت بعضهم بعضا، وده واضح في حوار سورة الصفات اللي تكلمت فيه قبل كده، وفي سورة السبأ المستكبرين يلومون المستضعفين والمستضعفون يلومون على المستكبرين، وده كاره ده وكاره ده في جهنم في شتات والعياذ بالله. وأنت تجد بوادر البغضاء بين أهل الباطل في الدنيا قبل الآخرة، يكرهوا بعض ويشتتوا بعض ويخونوا بعض ويؤذوا بعض، وسبحان الله العظيم وبحمده، لكن في جهنم أشد مقتل. لما أنتوا في هذه، كأن الله سبحانه وتعالى يجعل الكفار يستحضرون، أو المعاندين، يجعل المعاندين وأهل الباطل يستحضرون العذاب كأنه قدامهم دلوقتي. مقتكم أنفسكم، منين مقتكم أنفسكم؟ في جهنم ستبغضون أنفسكم أشد البغض، وفي الدنيا الله يمقتكم مقتا أكبر من ذلك إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. إذا كنتم جهنم هتكرهوا نفسكم وتضايقوا وتستغيث، فالله في هذه الدنيا أشد بغضا لكم، مقته لكم وبغضه لكم أكبر من مقتكم أنفسكم حين تكون في جهنم. وده يديك حاجتين بعد نصلي على رسول الله، إن العذاب الشديد والمقت الشديد في جهنم كبير جدا جدا جدا، بحيث إنه يقارن مع مقت الله الذي لا يساويه شيء. فيها عذاب شديد ومقت شديد في نفس الوقت، لكن مقت الله إيه؟ أكبر من مقتكم أنفسكم. فلما يكون مقت الله بغضه وكراهيته لأهل الباطل وأهل الضلال وأهل الانحراف شديدة وكبيرة، يبقى العاقبة إيه بقى؟ عذاب كبير. عاقبة في الدنيا خزي وعار، وعاقبة لها عذاب كبير، لأن ربنا لما يبغض واحد يعمل له إيه؟ هيحييه، هيرحب به، هو يعني يرزقه في الدنيا ويأكل كما تأكل الأنعام ويتمتع، لكن إذا مقته الله فالعياذ بالله. وعشان جمال القرآن على قدر ما يديك من جرعة ثقة وعزيمة وقوة وثقة، مع أن يقول لك الكفار دول ما يسويش حاجة أمام قدرة الله، ومهما كان قوتهم وظهورهم وتحركهم في البلاد تجارة وسلاحا وجيوشا وأمم وسفر وطيارات وبواخر متحركين في، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك يعني لا تنخدع بهذه القوة فإنها زائلة، وبالتالي تحرك بثقة سينصرك الله عليه، الحق سينتصر. ومع هذه الأجواء يديك جو جمال وأنس وحلاوة، ما شاء الله، من أهل الإيمان اللي في السماء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، عشان تحس بالحلاوة اللي في ناس بتحبك، في مخلوقات في السماوات بتحبك، فتحرك كنت مطمئن ومستريح ومبسوط ومؤتنس ومنشرح الصدر. يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. جمال وحلاوة عشان تتحرك وانت ايه فيه رحم بينك وبين الملائكة، مش الملائكة كلها بس، مش ملائكة بس، ده الذين يحملون العرش ومن حوله، وإذا كان قادة الملائكة وزعماء الملائكة ورؤساء الملائكة والمشرفون والمفضلون وأهل العلية من الملائكة يدعون لك، خليك مطمئن. والإيمان، خلي بالك، الإيمان رحم بين أهله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يعطون حق الله ويؤمنون به، وعشان هم مؤمنين به يحبوا كل مؤمن، يحبوا كل مؤمن فيدعون له. وتتأمل في الدعاء وترتيب الدعاء وجمال الدعاء ومضمون الدعاء وعناصر الدعاء تلقاها دعاء جامع، يعني سبحان الله يحقق الرفعة والنصرة في الدنيا والفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم في الآخرة. عمل مقدمة للدعاء وتمهيد، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وده من أدب الدعاء ومن فقه الدعاء ودليل عن اللي بيدعو بيفهم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كأنه يستشفع ويتوسل إلى الله بسعة علمه وبسعة رحمته. لما تقول أنت واسع علم واسع الرحمة، كأنك بتقول إيه، أنا بتوسل ليك بعلمك ورحمتك يا رحمن الرحيم. وده هو موجود في الدعاء، أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيات القرآن كثيرة، أنك تبدأ الدعاء بذكر الله والثناء عليه وذكر الصفات التي ترشحك لإجابة الدعاء. وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة بنصرة عباده، رحمة بقبول الدعاء، رحمة بقبول التائبين، رحمة بإمهال الكافرين أنفسهم، يطول لهم المسافة حتى إيه؟ يفتح لهم أبواب التوبة. وعلما لا يخفى عليك شيء، أنت تعلم بعبادك المؤمنين فارحمهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. خلي بالك، تابوا واتبعوا سبيلك يعني تركوا الكفر والضلال والباطل والمعاصي وتثبتوا على سبيل الحق بالعمل الصالح. سبيل هو القرآن، ما جاء به القرآن وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوا سبيلك، اهتدوا إلى الصراط المستقيم وتمكنوا فيه. فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولما يقول وقهم عذاب الجحيم، لما يدعو بيطلب الجنة أملا في رحمة الله، ولما يستحضر عذاب جهنم يحفزه ويقوي عزيمته في أن يطلب الرحمة. لما يخاف من جهنم يجرى على مين؟ على الجنة وعلى أعمال الخير. وقهم عذاب الجحيم. بعدين ربنا وادخلهم، سبحان الله العظيم وبحمده، جنات عدن التي وعدتهم، مش بس هم بس، ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريات. شوف الملائكة بتحبكم قد إيه، الملائكة بتحب أهل الإيمان، وانت قاعد نائم وغفلان، هم بيدعوه ليل نهار، سبحان الله العظيم بحمده. وده من رحمة الله، سخرهم لذلك، خلقهم عشان كده، وحببهم في الإيمان، وحببهم في أهل الإيمان، وخلهم يدعوا لأهل الإيمان. عشان كده كان مطلوب منك أنك برضه تدعو لمين؟ لأهل الإيمان. ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الذي لا يغالب ولا تضره معصية ولا يمانع إذا أراد شيئا فيكون فيقول يكون فيكون، الحكيم الذي لا يقضي إلا بالحق والمصلحة والخير والمنفعة. فقضيت بالحق وأرسلت الرسل وأنزلت الشرائع واتبع هؤلاء سبيلك، فاتبع علموا حكمتك ورحمتك وعزتك فآمنوا بك، فاغفر لهم يا رب العالمين، وأغفر لمن حولهم ممن ذكر. وقهم السيئات، يا سبحان الله العظيم بحمده. وما إذا وفقوا لن يوفقوا إلا بإيه؟ ترك السيئات. لأن قال لك ترك السيئات أول سلم على طريق الهداية، ترك المعاصي أول سلم على طريق الهداية، ترك المعاصي أول سلم على طريق التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. إذا أوقاهم ربنا من السيئات يبقى بداية التوفيق لرفعة الدرجات، رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده، رفيع الدرجات عنده درجات عالية أعدها لعباده المتقين. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذا كان الإيمان رحم بين أهله والملائكة تدعو لكم وأنت بس تشعرون الأنس والحلاوة والجمال، فادعوا لكل مؤمن إذا ذكرته، وتمنى التوبة لأهل المعاصي ولا تكون عونا للشيطان عليهم. بمعنى لما تشوف واحد عاصي يجب أن ترفق به وتشفق عليه. ولذلك نختم بالحديث سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان له أخ صاحب من أهل الشام له قوة ما بأس. والإيمان محتاج لرجال، الإسلام محتاج لرجال. فبلغه أنه يعني انقطع، فسأل عنه سيدنا عمر فقالوا تتابع في الشرب والعياذ بالله، تتابع في الشرب يعني ضعف إيمانه وأصبح يشرب المسكرات والممنوعات والعياذ بالله، خلاص خرج عصى تتابع في الشرب. يعمل سيدنا عمر طبعا أي واحد يقول له عمر عرف بإنسان يشرب الخمر وترك أو ترك الهداية والطاعة إلى المعصية، لم تتخيل عمر تتخيل قوة عمر يقول لك إيه هاتوه نعذب نعلم نقيم عليه الحد نعمل فيه نعمل فيه. لكن انظر أشفق عليه، والإسلام يحتاج إليه لأن فيه رجولة فيه قوة فيه بأس شديد، فدعا كاتبه وقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والسلام عليك. ده جواب عمر لمين؟ للإنسان اللي ضل وراح يسكر ويشرب، خسارة طبعا هيخسرها الإسلام. ثم قال لجلسائه ابن عمر ادعوا لأخيكم، ادعوا لأخيكم بالإيه؟ بالهداية والتوبة. وقال لله ياخذ الجواب أعطيه الجواب حيث ترى فحوته وإفاقته، يعني تديش الجواب غير لما يكون صاحي، إذا صحى كنت فايق قام قشبك خمر سكران وتديه الجواب، استنى عليه الواحد يكون وقت كده فايق كده ومش سكران وديله الجواب. فأرى وصل هذا الرجل وأعطاه الجواب فأمسك بالخطاب وقد أخذ يقرأ ويكرر الآيات حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو المصير، يكررها ويصعد وينزل ويصعد ويبكي ويقول وعدني ربي غافر الذنب وقابل التوب وأنذرني شديد العقاب ذي الطول وعدني وأنذرني ربي وعدني وأنذرني ربي وبكى فتاب فحسنت توبته. فلما بلغ ذلك سيدنا عمر قال هكذا فاصنعوا، هكذا فاصنعوا إن رأيتم من أخيكم زلة فسددوه وادعوا له ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. كأن سيدنا عمر يقول هكذا فاصنعوا بسنة، خلي بالك السنة أن تستنى بسنة رسول الله بسنة أصحاب رسول الله وبالذات الخلفاء الهادين المهديين، هكذا فاصنعوا. لو قعدنا نقول يغور دغار دباع دضاع ده في 60 داهية مش عارف يبقى فأني الشيطان انتصر كده أخذه منكم وخلاكم أنتم كمان بتقول يغور مش عايزين، يبقى الشيطان انتصر كأنه جندكم لأرضه من الإسلام ملعون عليه الله. لا هكذا فاصنعوا إن رأيتم زلة من أخيكم فسددوه، سددوه يعني ايه؟ او تسندوه ووثقوه، وفيه قال ووقفوه، وقفوه يعني اقفوه على الحق، وثقوه ادوه ايه ثقه في نفسه وطمانينه في نفسه ممكن يرجع لله، ادوله امل ادوله امل ادوله امل انه يرجع غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ربنا غفور. لما بدانا امبارح في القراءه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كما إحنا لا نقنط من رحمة الله لا نقنط الناس من رحمة الله. هكذا تعلم عمر وهكذا علمت الملائكة وهكذا علمتنا سورة غافر. اللهم اغفر وارحم واعف تكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته،